شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الجمعة إنما سميت جمعة لأنه يجتمع فيها المسلمون في الجوامع الكبيرة لعيد الجمعة الأسبوعي، وطبعا هذه فرضها الله تبارك وتعالى على المسلمين، وهي صلاة هل هي مستقلة أو بديلة عن صلاة الظهر يوم الجمعة، خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها صلاة مستقلة لأنها جاء الأمر بها وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صفتها، وهي ركعتان إلى أربع ولها خطبة يستمع إليها المسلمون، يذكر فيها الخطيب بما يكون مما يجب عليهم في دنياهم وأخرى. ومعلوم أن يوم الجمعة هو أفضل الأيام، وهذه جاءت فيها حديث كثيرة، وفيه خلق آدم، فيه كان يوم السادس من الستة، فهو كان اليوم السادس من الستة التي خلق الله عز وجل فيها السماوات والأرض، وفي هذا اليوم خلق آدم، وفيه أسكن الجنة وأدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وكل هذا جاء في الأحاديث الصحيحة. عن سلمان قال: قال أبو القاسم، يعني رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، ما يوم الجمعة؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة يوم جمع فيه أبواكم أو أبوكم، يعني آدم أو آدم وحواء، فلعله أيضا من وجه التسمية بالجمعة أنه جمع فيه آدم وكذلك حواء. وكان يسمى يوم الجمعة في قبل الإسلام بيوم العروبة، وكانوا يجتمعون فيه أيضا، ولكن ليس على ما كان عليه رسول الله والمسلمون بعده. وروى الشيخان عن أبي هريرة، الشيخان يعني البخاري ومسلم، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، يعني يوم الجمعة، فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. هناك أحاديث كثيرة في هذا الباب الحقيقة، ولكن نكتفي إن شاء الله بهذا الفضل الذي ذكره لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.